وأنت تذكر أنه مات سواء بالقتال أو بغير القتال. طيب وعلى ما يحصلون على غير منسوخة. قوله فسوف يصون ما العرض من هذه الجملة؟ العرض منها التهديد. طيب قوله أخذ بعذابنا يستعجلون، هذه رد على أي شيء؟ على استعجال بالعذاب. ما الذي قالوه بالاستعجال بالعذاب؟ ما الذي قالوا استعجال العذاب؟ لأن العبارة التي تدل على أنه استعجل العذاب. نعم قالوا متى هذا الوقت إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجاب من السماء. طيب ونحن يعلم قالوا إذا نزل بإصلاحتهم من هداية الله، ما معنى إذا نزل بإصلاحتهم؟ إذا نزل العذاب على ساحة مع قريب بيوتهم العدو، هذا صح. واشتبه العذاب بالعدو، لأن العدو جلد على خصمه في الساحة وصدقة كاملة تشبيه في هذا، يعني يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العذاب. إذا حل طيب قوله فساء فضحهم المنذرين، لأن هذه ساء فعل من أفعال الذنب في الناس الذنب. والساء تقتضي فعلا وتمييزا و وفاعلا. طيب أين الفاعل؟ ساء صباح المنذرين، صباح المنذرين هذه هنا فاعل فجر، وجملة صباح المنذرين هذا هو التمييز. صباح المنذرين المنذرين هذا هو التمييز. يوسف ساعة صباح، ساعة صباح، وأنا التمييز وش التقريب؟ ساعة صباح وعشرين صباح، فساعة صباحا صباح المنذرين. طيب في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية، ما هي؟ تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر، إلى الضمير الظاهر. ما هي ضمير الظاهر؟ ظاهر قسيم المضمر. هل هو ضمير المضمر؟ أنا فهمنا المعنى لكن لم تفسر التعبير، أنا أريد أن يكون التعبير حسنا. نعم إقامة الظاهر مقام المضمر. إيه إقامة الظاهر مقام المضمر. الظاهر ما يمكن هو ضمير، الظاهر ليس من غير ضمير. عرفت؟ ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟ فائدة السابقة، الفائدة الأولى أولا يعني التنبيه، من كان لا أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا وبلغوا الحجة. يعني الإقرار الحج عليه بأن الإنذار بلغ. طيب ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازية متوازية مراعاة الفواصل، أن الإعتداء فراغ، لأن هذا معلش. قلت في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات مراعاة فواصل، مراعاة فواصل. ما فائدة معنوية؟ فائدة لفظية مراعاة فواصل، ومعنوية له ثلاث فوائد. أول التأمين، نعم. الثاني انطباق الوصف عليهم، الثالث التسجيل على هؤلاء. إقامة الحجة عليهم لأنهم أنذروا. بأنهم أنذروا. طيب فتأبى من ذلك. طيب قوله وتولى عنه حتى حين وأفقد بسبب الشهود موقعها مما قبلها الغيب موقعها مما قبلها من حيث المعنى. الله حرام. طيب يلا وأفقد بسبب الشهود أحمد ما قرأها لما قبلها التوكيد من حيث المعنى ولهذا قلنا من حيث المعنى. طيب سبحان ربك رب العزة أما يصفون لا لا أنت هنا ما معنى من أهل التنزيل من سبحان ومن الذي ماذا الله عنه؟ طيب المماثلة والنقص المماثلة والنقص والنقص المماثلة في المخلوقات والنقص في كماله. طيب قوله رب العزة ما معنى ربنا؟ صح رب بمعنى صح صح ولا يصح ان تكون معنى خالق نعم يصح ان تكون معنى خالق لا يصح ان تكون معنى خالق ليش؟ لان الصلاه لا اسم مخلوق انت اذا قلت رب الخلق معنى خالق الخلق لا تقبل العزه هي عزه الله لا يصح ان نقول بمعنى خالق لان هذا يستلزم ان تكون صفه الله مخلوقا فهمت. طيب قوله سلام على المرسلين الجمله خبريه وانشائيه الاخ جمله خبريه يعني انه يخبر بان المرسلين عليهم السلام. طيب لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا من النقص والعيش خلافا لما وصفوا به هؤلاء. طيب ما هي الفائدة من قول بعد قول بعد سبحان ربك رب العزة من قول الحمد لله رب العالمين حجاج على كمال يعني ما نعمة الله على بنصره لل يعني الجامع بين سبحان ربي وبين الحمد لله رب العالمين سائل من ذلك سائل انه يعني من مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النماذج والنقص وهو له الحمد والكمال. نعم الله لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره الكافرون في وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص ذكر الله صفات الكمال التي تصف بها سبحانه ثم قال بعد ذلك الحمد لله. طيب الله عز وجل يثبت لنفسه الكمال بعد ان يثبت نفسه على النقص يعني مضاعفه بعد التحليه بعد التصفيه. تمام هو أن يمتد الله لنفسه صفات الكمال بعد أن نزاه نفسه عن صفات النقص ليجمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل تتولى عنهم حتى حين هذا مبتدأ فوائد اللي قبل المقبول وشاف الله وشاف الله من الفوائد فتولى عزيز. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم منصور. من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل كتب لعباده المرسلين انهم

وإن قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء وأنزلنا العذاب عليك. هذا يدل على سفه قريش وأنهم من أبلغ ما يكون في السماء، لأنهم لو كانوا حلماء راشدين لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليك هذا هو الصواب. أما فأنزل علينا حجارة من السماء هذا من أسفل ما يقوله البشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه في مقام الوعيد بصيغة العظمة إرهابا وإزعاجا لهؤلاء المتوعدين بقوله أهرب عذابنا نستعجلون، ولم يقل أهرب عذاب. ولهذا لما جاء في العذاب على سبيل الخبر قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي، ولم يقل عذابا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا نزل العذاب في القوم فلن يخلفهم، فقوله فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ومنها من فوائدها أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن ينفعهم، لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجملة صدقا كاملا، وهي قول فساء صباح المنذرين، لأنه لو نفعهم الإيمان لزال عنهم هذا السوء، ولكن الإيمان لن ينفع. وهذه سنة الله عز وجل في عباده إذا نزل بهم العذاب فآمنوا أن لا ينفعهم الإيمان. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا من المشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال فرعون لما أدركوا الغرق آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد أعطيت قلبي وكنت من المسلمين، يعني فلن ينفع. وقال الله تعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكل هذا يوجب للإنسان العاقل أن يبادر بالتوبة وألا يتعب وألا يهمل، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، وإذا نزل به الموت فلن تنفعه التوبة، لا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه. يستثنى هذا قاضية واحدة آمن بعضهم للعذاب فيها ونفعها لمن؟ وهم الأصل عبد الله هنا قرية آمنت قال نزول العذاب فيها فنفعها إيمان ما خلاص؟ نعم. طيب نعم خميس ها؟ خميس أجل أنت الغير تتكلم. طيب قوم الدليل على أن نفع إيمان بعد نزول العذاب فيها حقنا يسمح لي أخوي القائد الدليل آية في القرآن؟ لا أخذ السورة أترك طيب دور غير قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب، إذا العذاب نزل بهم لكن لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما هي الحكمة من أن هؤلاء نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب به؟ طيب رشيد للنبي يونس عليه السلام خرج مغرب قبل أن يؤمر بالخروج فكان هذا خير له. نعم صحيح. ومن فوائد هذه الآيات

قال خوف من عذاب الفرار. قال قال له كلام المعنى خوفك من عذاب أنجاك من عذاب فأنجاه الله من العذاب. مع أن هذا الرجل كان شاكا في قدرة الله لكن ليس عن قصد متأول فلم يكن كافرا. ومن هذه المسائل لا يجوز للإنسان أن يتسرع فيها أعمل التكفير أو التصديق أيضا لأن بعض الإخوة يسارح التكفير ويلاحظ المقالة دون القرض ويلاحظ الفعل دون الفعل. إذا كان هذا القول كفرا قال من اتصف به من قاله هو كافر مطلق وإذا كان هذا الفعل كفرا قال من فعله هو كافر مطلق ولم ينظر إلى الموانع. لأن هذا القول مثلا إذا كان مكفرا كان سببا للكفر لا شك. هذا الفعل إذا كان مكفرا كان سببا للكفر لكن هل الأسباب يعتريها الموانع أو لا؟ أجل لا يعتريها سبب إلا له معنى. قد يكون هناك مانع في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بالكفر فمنه الجهل والإكراه والنسيان والغلبة على النفس بعداد مكن. ولهذا لو أن أحدا سهى وقال كلمة الكفر هل نقول أنه الكفر؟ لا. والنسيان والجهل سنوع في كتاب الله عز وجل وفي اسم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على طالب العلم أن يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. فقد يكون القول كفرا لكن القائل ليس بفاعل وقد يكون الفعل كفرا ولكن الفاعل ليس بفاعل. أرأيتم لو أكره رجل على أن يسجد لصلي وقيل إما أن تسجد وإن أو السجد فسجد دفع للإكراه لا تقربا للصلاة أيكفر؟ لا لأن الله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح له الصدر فعليه غضب من الله سبحانه. إن ملكه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر يعني اختار من شرح به صدره فهذا هو الذي يعطى حكمه. وأما من ليس كذلك فلا. بهذا يجب علينا أيها الإخوة لا نسارع في التكفير والتسليم. بعض الناس بغيره يسارع في الكفر هذا كافر من حلال اتق الله. أنت إذا كفرت شخصا ليس بكافر عاد الكفر عليه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تكون كافرا؟ لا تكفر إلا من قامت الحجة على كفر يعني من سبله من قام بالحج على كفره نحتاج فيها إلى أمرين: ثبوت أن هذا الشيء كفر وتحقق شروط الكفر بهذا الفاعل أو هذا القائل. يعني ما لا تقوم الحج على كفر شخص إلا بأمرين: ثبوت أن هذا الشيء مكفر والثاني تحقق الكفر في حق هذا لأنه قد يثبت أن الشيء مكفر لكن لا يتحقق الكفر بهذا الفاعل أو هذا الفاعل. وهذه المسألة أنا أكررها لأهميتها لأنه يبلغني أن قول من الناس لمجرد ما يقال إن فلان فعل كذا يقول أو هذا كافر نظرا إلى الله منه نظرا إلى الله منه هذا غلط. ما تقول في قدر النفس من كبائر الذنوب؟ ولما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا هل قتله الرسول؟ نعم ولو أنه ضمنه بدية غاتمه مالك قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة قال يا رسول الله تعولا لأن القصة معروفة القصة رجل من الكفار هرب فلحقه أسامة بن زيد فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة ظن منه أنه قالها تعولا يعني خوف من القتل والقرينة مع أسامة لأن رجل كافر أدركه مسلم بسيفه فقال لا إله إلا الله، قرينة كونه متعودا بها نعم قوية جدا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نحكم بما نظن، يريد أن نحكم بالظاهر، إنما أقصد نحكم ما أسلم. قال أقتله بعد أن قال إلى الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شفت تكرار، وفما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. الله الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس، لا نكفر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شرور التكفير حتى نقوع نحن بالكفر أو الفسق. والحمد لله الحكم إلى الله ولا إلينا؟ إلى الله. إذا كان الله لم يكفر هذا الشخص ليش نكفره؟ إذا كفرنا ما لم يكفره الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله، أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نتقي الله. والأصل في المسلم الأصل في إيش؟ الإسلام. ما دام يدين الإسلام لكن يفعل خطأ من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو جاهل لم ينشأ في بلده استتب به الإسلام، كيف نقول من هذا الكلام؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العيون الصغيرة لكنه مسكين، كل صباح ينصب حسنا ويستدل، وهذا يأتي نقول هذا كاتب قد يشهد لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ولهذا قال العلماء نصب على هذا في كتبه، لو أن رجلا جهل وجوب الصلاة لكان كافرا، لكن قالوا لو جهل وجوب الصلاة وهو ناجم في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد الإسلام لم يكن كافرا، لم يكن كافرا لأنه جاهل. طيب إذا قوله بكافر من بعيد تدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد الإذاء. طيب وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من ثاني الحجة؟ ثاني في خلاف لا بد من ثاني. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا بشكلين. ليش؟ لأنهم وإذا لم يؤمنوا به لعلهم فهمهم فهم معلوم. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلسان قومه بلغته لأجل يبين لهم، فلا بد من فهم الحجة. أنت لو كنت إنسان أعجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو لا يدري ما هذه مش معناه، هل تقوم على الحجة؟ لا ما تقوم. لو قلت له يا فلان أطلقت امرأة؟ قال نعم. ثلاثة؟ قال نعم. وأربعة وخمسة؟ فهم من أطلقت امرأة يعني جعلتها طريقة تروح دي أعجب الناس. قلنا خلاص كانت لا تحل لك إلا غير زوج. نعم كم نصير يا جماعة كيف هذا الكلام؟ قال لأن سمعت أنك أطلقت زوجتك؟ قلت نعم. قلنا ثلاثة؟ قلت ثلاثة وأربعة. خلاص كانت منك الزوجة تدين منه ولا لا؟ لا تدين. ليش؟ لا يعرف المعنى، لا يعرف المعنى. لكن لو قال بهشتم لأن طلقتها ثلاثة لا هكذا قال فوق أن اللي قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثة. أنا لو قلت واحد عربي يقول زوجته بهشتم ما تطلق ولا مرة واحدة لأنه لا يعرف. فالمهم ان هذه المسائل مهمه ينبغي للانسان ان يعتني بها وان لا يوقع نفسه في هلكه ويوقع غيره في هلكه ويغالب ويعادي على غير وجه شرعي. فالبصر حكمه من الله عز وجل. من حكم الله بكفر كفرناه، ومن حكم بفسق فسقناه، ومن لم يحكم بكفر لم نكفره، ومن لم يحكم بفسق لم نفسقه. والله اعلم. نعم. إذا ماتوا فإن كانوا يدينوا بالإسلام ولم يبلغهم أن هذا الكفر فهم لم يرافقون، وأما إذا بلغوا وقالوا اطمئن وجدنا على نهر أمة فهؤلاء لا يقبل لا بد من فعل. فإذا ماتوا أعجل خلقهم بلغة عربية ولا حمى لا لا هو يعني كان الحجة يعني أن يفهم المعنى وليس بلازم أن يفهم الأدلة.